الحمد لله رب العالمين، الحمد لله تعالى على كل حال، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من حال أهل النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد النبي المصطفى المختار، وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اتبعه وعنا معهم برحمتك يا عزيز يا غفار. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي أول كتاب الأطعمة، تعرفنا على كلمة طعام، ثم بينا مرادات جاء ذكرها في القرآن، وبينا كذلك أنواع الطعام، بينا أنواع الطعام مما يؤكل من حيوانات البر والبحر، وبينا كذلك ما لا يؤكل من حيوانات البر، وتعرفنا على الطيور ذوات المخالب، وبينا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه حرم كل ذي مخلب من الطير، وبينا المفترسات من الحيوان، وذكرنا أسباب التحريم، وقلنا إن الشيء يحرم لأسباب، منه ما يحرم للضرر كالسم وما يضر البدن كالطين وغيره، ومنها ما يحرم للنجاسة، ومنها ما يحرم للتنجس، وضربنا مثالا بالفأر إذا سقط في السمن إن كان مائعا أو إن كان جامدا، ومنها ما يحرم للاستقذار، وضربنا أمثلة لذلك، ومنها ما يحرم لعدم الإذن كمال الغير، ومنها ما يحرم لأسباب أخرى كالثوم والبصل بالنسبة لمن يريد أن يصلي في المسجد. كذلك من الأسباب، منه ما يحرم لعلة الإسكار ولعلة المخدرات، يعني ما يسكر حرام لكونه مسكرا، وما يخدر حرام كذلك لما فيه من التخدير والتفتير. ومن الأسباب أسباب عارضة، والأسباب العارضة لا تتكرر إلا في كل عام أو عند كل نسك، مثل صيد المحرم، إذا أحرم الإنسان بحج أو عمرة، الحج يتكرر في السنة كم مرة؟ مرة ولا مرتين؟ مرة. أو المحرم بعمرة، والعمرة في كل ساعة، في كل ساعة الناس في اعتمار، المحرم يحرم عليه أن يصطاد، يحرم عليه أن يصطاد، فإذا اصطاد المحرم غزالة فهي حرام لأن المحرم اصطادها، حرام أن تطعم لأن المحرم اصطادها، وهو اصطياده لها وقع في محظور، ولو ذبح المحرم صيدا فهو ميتة لا يحل أكله. لماذا؟ لأنه قام على ذبحه المحرم وهو لا يحل له فعل ذلك حالة إحرامه، فهذا سبب عارض، سبب عارض صيد المحرم، صيد المحرم. الله تعالى قال في القرآن: أحل لكم صيد البحر وطعام. طيب، متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فصيد البر حرام على المحرم، اللي هو لابس ثياب الإحرام وقد نوى الإحرام، حرام عليه أن يصطاد، وحرام عليه كذلك أن يتولى ذبح ما اصطاد. فإذا اصطاد لا يجوز أكله، وإذا ذبح فهو ميت لا يجوز أكله. كذلك من الأسباب العارضة في التحريم أو في الكراهة سبب اسمه الجلالة. الجلالة، مثال الجلالة، واحد عنده غنمة أو عنده جاموسة أو بقرة أو عنده جمل، لكنه لم يسرح به إلى أرضه، لما يتركه يأكل القاذورات من الشوارع، عايش على الزبالة. طيب هذا إذا بر لبنا تجد للبنه رائحة يعني مقززة، ولك فيه زناخة لا تطيقه النفوس، فاللبن هنا أصبح مستقذرا مع كونه لبنا، لكنه أصبح مستقذرا للزناخة الموجودة فيه. واللحم كذلك لا يستطيب، لما تذبح اللي عايش على القاذورات لو أحببت أن تصنع منه مرقا تجد المرق أسودا وتجد له رائحة غير طيبة، واللحم كذلك طعمه غير طيب. ومن ثم إذا ما كان هناك شاه أو عنز أو بقرة أو فحل أو بعير أو غيره تغذى على السوء، نريد أن نذبحه، نحبسه فترة نغير له طعامه، والمدة هذه يعرفها الأطباء البيطريون ويعرفها أهل الخبرة، نحبسه قيمة شهرين كده يبقى على الحشيش الأخضر وعلى العلف الطيب، عند ذلك تدور الدورة فيتغير لحمه. وإذا أمر لبنا تجد لبنه الرائحة الطبيعية، وإذا ذبحته تجد لحمه طيبا طريا. ومن ثم يحرم أو يكره لأنه جلال، يعني بيأكل الإيه؟ بيأكل القذر حتى في الفراخ أو في الدجاج والأوز والبط إلى آخره، كل ما يحل أكله لو تغذى بالنجس يحرم أو يكره لاستقذار لحمه أو استقذار لبنه. أما إذا ما تحول وأكل الطيب عندها يصبح حلالا كما كان حلالا. يبقى إذن أسباب التحريم ذكرناها. بعد ذلك عندنا مسائل في الطعام، والمسائل هذه قليلة نادرة. مثلا يقول لك المتولد بين مختلفين، يعني متولد بين مختلفين؟ أكرمكم الله، الحمار والفرس، الحمار والفرس إذا نذى ذكر أحدهما على أنثى الآخر بيبقى النتاج له فرس ولا حمار، ممكن يبقى باطل وممكن يبقى شيء ثاني، صح كده ولا خطأ؟ طب المتولد الحمار حلال أكل ولا حرام؟ الحمار حرام ولا حلال؟ الحمار على الإطلاق الأهل فقط ولا مع الزمالك؟ الحمار المستأنس يعني اللي هو اللي عايش معاك ده حرام أكله. طب الحمار الوحشي أكله حلال. طب يا رايك بلد حمار أهلي نزى على فرس، نزى يعني إيه؟ لدحها يعني. طب الفرس هتضاف له وقفته يا سيدي ورقبته، النتاج هيبقى لا هو فرس ولا حمار، حكمه إيه يا ترى؟ طيب ولو العكس، ولو الفرس نزى على أتان، عارف الأتان اللي هي إيه؟ الأتان اللي هي أنثى الحمار، أنثى الحمار اسمها إيه؟ اسمها أتان. لو نزى حصان على أتان النتاج أكيد مش هيبقى حمار ولا هيبقى فرس، هيبقى شيء آخر. حكم المتولد ما بين مختلفين. طيب وممكن الحمارة تولد نعجة ولا لأ؟ ممكن ايش ممكن؟ ممكن ايش ممكن؟ ممكن يا اخي، مين قال لك لا انت جربت؟ ممكن خروف يصعد حمارة، هو مش حصل مرة في بلادنا ان حمارة ولدت جحش ونفر ولا ما حصلش؟ في ولا فيش؟ ها حصل ما سمعت؟ حصل ما حصلش؟ بيحصل كل مرة يا خايف. ولدت جحش ونفر، هو الجحش لما بينزل بيعمل ايه؟ بينفر. يبقى ولدت جحش ايه؟ ونفر. خليك صاحي، مش خلي حد يضحك عليك. يبقى المسائل من في الفقه مسائل افتراضيه. قال لك افرض لو خروف طلع في حماره ونزع عليها وبعديها ولدت الحماره ناجه، يبقى الناجه دي تؤكل ولا ما تؤكلش؟ طيب ولو العكس، لو الحمار صعد على ناجه وبعدين ولدت حمار، يا ترى الحمار ابن الناجة يؤكل ولا ما يؤكلش؟ دي مسائل موجودة في كتب الفقه، وهذه المسائل مسائل خلافية. بعضهم يقول لك ننظر في الأم، لو الأم حلال يبقى اللي تولد منها حلال. طيب ذئب نزع على ناجة بدل ما ياكلها طلع عليها وبعدين خلفت ذئب، الذئب اللي مولود من النعجة ده يطعم ولا ما يطعمش؟ يقول لك نشوف الام مأكولة ولا غير مأكولة. النعجة هي الام دي، النعجة مأكولة ولا لا؟ يقول لك ما تولد من المأكول مأكول. ليه؟ يقول لك هو الذئب حط ايه؟ حط النطفة ومشي، والنطفة تكونت منين؟ من النعجة. يعني اخذ غذائها منين؟ من النعجة. ولدت ذيب يبقى هنا الذيب امه نعجة يبقى يؤكل. وبعضهم قال لك لا، هو الذيب في الاصل يؤكل ولا جارح؟ جارح. يبقى ما احنا ان اللي نزل، ومن ثم دي مسائل خلافية عند اهل العلم ما فيهاش قاطع، لكن انا ذكرتها لك علشان تريح نفسك وما تسألش فيها. ما ممكن واحد بقى كده يقول لك يا عم الشيخ لو اني معزة رضعت من كلبة، هقول لك الكلبة هتنام للمعزة؟ هتنام ليها؟ طب قدر انها نامت ليه؟ قلبها رج يا سيدي وحنت ونامت ليه؟ ونامت للمعزة، والمعزة رضعت من الكلب. هي المعزة امها ايه؟ كلبة ولا جحش؟ ام المعزة ايه؟ ام المعزة معزة، يبقى حلال. حلال معزي؟ يبقى اذا فافهم، بعضهم احلها ونسبها للام، الام الوالده دي حلال ولا حرام؟ حلال، يبقى ما تولد منها حلال. والبعض الاخر نسبه الى ايه؟ الاسم اللي هو نزل بيه. لما ولدت النعجه بعد ما طلع عليها الحمار، ولدت نعجه ولا ولدت جحش؟ لو ولدت نعجه يبقى نعجه تؤكل، اما لو ولدت جحش، الجحش بيؤكل. ومن ثم فافهم، هذه مسائل اختلف فيها اهل العلم. طيب تعال بعد ذلك ننظر فيما انفصل من الحيوان. واحد اكرمكم الله عنده عجله، وبعدين العجله يعني انزلقت في مكان كده مش عرفوا خلصوها، قاموا قطعوا رجليها الاول، قطعوا رجليها وتركوها تنزف حتى ماتت، مش عارفين يذبحوها غير كده. طيب الجزء اللي انفصل ده حكمه ايه؟ يؤكل او لا يؤكل؟ اللي انفصل منها وهي حيه ميت، اما نزفت حتى ماتت يؤكل بقيتها، لان هذا ذبح ما لا يقدر عليه. احنا ذكرنا قبل كده في الذبائح، لو جاموسه وضعت في بير طنبوش هننزل معاها واحد يذبحها ازاي؟ هتقتله ومش نعرف نطلعها، نسيبها تفطس ولا نجرحها في اي مكان؟ نجرحها في اي مكان حتى تنتهي حياتها وبعديها نطلعها، يبقى ايه؟ تؤكل. اما ما قطع منها وهي حيه فهو ميت. اي شيء ينفصل من الحي فهو ميت، الا ما يخرج من مخرج طبيعي. مخرج طبيعي زي ايه؟ الفرخة حية ولا ميتة؟ الفرخة حية ولا ميتة؟ ها؟ الفرخة ميتة؟ الفرخة حية ولا ميتة؟ حية. طب بنفصل منها كل يوم حتة ولا لا؟ بنفصل منها ايه؟ البيض. يبقى البيض ده منفصل من حي ولا الميت؟ من حي. حكمه ايه؟ طاهر ولا ما هو طاهر؟ ايوه اسم شوية. يبقى هناك شيء ينفصل منها ويؤثر على حياتها، وشيء ينفصل ولا يؤثر على حياتها. الفرخة بتفيض كل يوم بيضة. طب ايه رأيك لو الفرخة ماتت وفي بطنها بيض؟ وفي بطنها بيض، البيض ده حكمه ايه؟ يؤكل او لا يؤكل؟ الفرخة ماتت وبعدين بيحسسوا كده من تحت لقيوا فيها المبايض بتاعتها فيها بالطير، واحدة طرية بس لم تكتمل واحدة خلاص نسفت واستوت. بنعمل فيهم ايه؟ نستخرجهم ولا نسيبهم معاه؟ النشف اللي نشفت ديت باتفاق حلال، اما الطرية فيها خلاف. الطرية فيها خلاف. طيب ولو واحد عنده اضحية وبعدين بعد ما ذبحها نيجي جوه خمس عجول، نيجي جوه خمس عجول، واحد فيهم نزل شق الكرش، نزل واحد خد نفسين كده ومات، والتاني خد نفسين وبعدين لعب راسه ولعب ديله، والباقيين لقيوهم ميتين جوه، كيف يتصرف من ذبح الأضحية ولقي كده؟ هيعمل ايه؟ اللي خد نفسين ومات بره ميتة، لأنه نزل هو ايه؟ نزل فيه حياة ومات، يبقى ميتة. واللي لسه بيلعب بلاعب رجليه وديله نذبحه إن أردنا ذبحه، أو إن أردنا يعني قريته ونوقفه على حده كده ونجيب له ايه ويرضع. الرضاعة بالرضاعة. اما من مات بموت امه فهو منها، فهو منها يعني لحم يؤكل. طب ايه رايك بقى لو ان اللي جواها ماتوا من زمان ولقيوهم معفنين؟ يبقى هم ميتة لا تطعم، وامهم ايه؟ وامهم تطعم. اذا هذه مسائل فاعرفوها. طيب هناك اشياء بتنفصل من الايه؟ من الحيوان، مثل الانفحة. عارف الانفحة؟ احنا بنسميها منفحة، هي اسمها ايه؟ اسمها انفحة. والانفحة ديت بتخرج من كيس كده جوه الجدي، الجدي الصغير، يقوم لما يصبح يطلعوها منه يضعوا منها شيء كده على اللبن السايب يتجمد في لحظات، بيعملوا منه الجبنة، بيعملوا من الايه؟ الجبنه. ايه رايك في هذا الكرش اللي هو المنفحه دي؟ طاهره ولا نجسه؟ ها؟ المنفحه حكمها ايه؟ هي منفصله من ايه؟ من ميت ولا من حيوان مذبوح؟ من حيوان مذبوح. ده هو حلال، هو الحيوان ده ذبح وبعديها خدوا من الكرش القطعه دي، فالمنفحه هذه حلال ما فيها حرج. طاهره طاهره، ومن ثم كل جبنه بس ما تكونش جبار. طيب بعد كده عندنا الدود. الدود حكم اكل الدود ايه؟ حلال ولا ما هو حلال؟ كله بهز راسه. اسمع شوية. الدود هناك اشياء دودوها منها، وهناك دود غريب على الشيء. واحد بياكل بلح وبعد ما دغدغ نص نشكاره بيقلب لقي دود في البلح، يرجع اللي كان ولا يخليه مكانه؟ كانوا خلاص. طب ايه رايك بياكل مش وفيه دود؟ دود المش من ليه؟ متولد من ليه؟ من المش. طب طاهر ولا نجس؟ لا طاهر. طب يؤكل او لا يؤكل؟ يترك الاستقذار، يترك للاستقذار. اللي نفسه تطيق هو حر، نفسه ما تطيقش. ومن ثم هكذا سوس البلح وهكذا وسوس الفول، هذه اشياء لا تخضع الا لايه؟ لمبدا الاستقذار. نفسك جت خلاص، ما جتش انت حر. بعد ذلك الضب، الضب غير الضبع. الضبع ده حيوان يعني عند الشافعية له حكم وعند غير الشافعية له حكم. هو مفترس؟ ايوه الضبع ده مفترس، وهو اشد في الافتراس من الاسد. الاسد لا ياكل الفريسة الا بعد موتها، اما الضبع ده ما عندوش ضمير، بياكلها وهي صاحية، بياكل منها وهي صاحية، افهم معايا. ومع هذا الضبع عند الشافعية مختلف فيه، يؤكل او لا يؤكل. العلماء قالوا لا يؤكل لانه مفترس له نار. الشافعية قالوا لا، نابه ضعيف، قالوا نابه ضعيف. الخلاصة الضب حيوان لكنه حيوان زاحف مثل السلحفاء، لكنه كده طويل شوية، بيعيش في الجبل كده شكل السلحفاء بس طويل وضخم. والضب ذبح في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليه فلم يأكله. قالوا أهو حرام يا رسول الله؟ قال لا، لكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. يعني احنا ما تعودناش نأكله، هو حرام؟ ده قال لهم لا مش حرام. قال خالد بن الوليد وكان يومها عندنا سلام، قال فالتزرته لنفسي. اجتزره معناها ايه؟ معناها جزروا ونظفوا وهيأوا واكله وحده، واكله ايه؟ واكله وحده. يبقى الضب حلال ولا حرام؟ حلال، هو مثل البص كده بس طويل شويه. يبقى الضب حلال. اما الزواحف مثل البرص والعظاه، العظاه توصيفها في بلادنا اللي هي السحليه، عارف السحليه؟ السحليه العظاه اللي هي السحليه والبرص، هذه هل يجوز اكلها او لا يجوز؟ الاجابه لا يجوز. طيب في الطيور اللقلق والرخم و السنون والخفاش، طبعا انتوا عارفين الخفاش، اما السنون مش عارفين، والخطاف واللقلق والبغبغان او الببغاء والطاووس، هذه الطيور يا ترى هل يجوز اكلها او لا يجوز؟ مسائل خلافية عند علماء الفقه، مسائل خلافية، لان العلماء من استقذرها ومنهم من استطابها، من استطابها احلها ومن استقذرها ايه حرمها، لكن هي من المختلف فيها. طب والهدهد والصرد؟ الهدهد والصرد، الصرد طائر كده صغير شوية، والهدهد ايجوز اكلها او لا يجوز؟ الاجابة في الهدهد والصرد لا يجوز اكلها. لماذا؟ لان النبي صلوات الله وسلامه عليه حرم قتلها. ما دام حرم قتلها يبقى لا يجوز ايه؟ لا يجوز اكلها. طب والضفدع؟ كذلك الضفدع لا يجوز اكلها. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم قتلها، حرم قتلها. والايام دي الناس مش مخليه، بيصطاد الضفدع بالليل وبيبيعوه عشان يؤكل او عشان يعملوا مش عارف منه ايه. كل هذا لا يجوز قتل الضفدع، ولا يجوز قتل الهدهد ولا الصرد. هذه امور في الأطعمة. طيب بعد ذلك إن شاء الله سنقرأ الأحاديث، ولكن نترك الأحاديث للأسبوع اللي بعد العيد، ونتكلم كلمتين كده بصر فيما بقي من أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. النهارده كم في الشهر؟ النهارده كم في الشهر؟ عد مع اقعد مع الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة، النهارده كم؟ السبت. يبقى كده خمسة أيام مضت من العشرة. هذه العشرة أيام أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا العشر الأوائل من ذي الحجة، وأفضل ليالي الدنيا العشر الأواخر من إيه؟ من شهر رمضان. العشر الأواخر بتجمع في جواها ليلة القدر، وجواها اثنين والخميس، وجواها جمعة. والعشر الاوائل من ذي الحجه هتلاقي فيهم جمعه واثنين وخميس ومعاهم يوم عرفه، ومعاهم يوم عرفه. ويوم عرفه افضل يوم طلعت عليه الشمس كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. ومن ثم العمل الصالح في هذه الايام افضل من العمل الصالح في غيرها كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام، قال: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله تعالى من هذه العشر. قال: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والاعمال الصالحه كثيره، ازكاها وافضلها ما فرضه الله تعالى وما اوجبه. افضل حاجه ان تشتغل في الفرائض والواجبات. الفرائض عندك الصلوات الخمس، وعندك الاحسان للاباء وبر الامهات، وعندك العدل في الزوجه، وعندك العدل في الجار، وعندك حسن المعامله. كل هذه واجبات. وبعدين بعد كده تصلي النوافل ما استطعت، وعندك الصيام التسعه مش في اشكاليه، صم ولا حرج، ان استطعتها صمها، لم تستطعها اثنين وخميس، لم تستطع احرص على يوم عرفه، فهو يوم يكفر الله به خطايا سنتين. وما احوجنا الى التكفير ومسح الذنوب، كل منا في حاجه الى ان تمسح ذنوب. عندك يوم بسنتين، يوم عرفه، ثم احرص باركك الله على ان تذيب الخلافات اللي بينك وبين زوجتك اولا، واللي بينك وبين عيلتك، واللي بينك وبين جيرانك، واللي بينك وبين اصحابك، وهكذا. اذب الخلافات وامسح، وامسحها باستيكه نظيفه. ثم احرص على ان تشهد الصلاه في المصلى العام، مصلى الدوله سامحه بيه، الحكومه مرخصاه، احرص على الصلاه في المصلى العام. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما تصلي في المصلى العام وتسلم على ألف واحد بتشعر ببهجة، بتشعر بطعم العيد، بتشعر بطعم العيد. وبعدين اذهب أنت وحريمك وصغارك وكل الناس، لما تمشي في الشارع والشارع فيه دبكة كده بتحس بالفرحة، بتشعر بالفرحة. ايه رأيك؟ ده لو الزحمة ديت في جنازة بتشعر انت اثناء الجنازة بالهيبة. لما تبقى جنازة فاضية بتبقى ماشي كده وانت ايه، وانت خجلان، لكن لما تبقى عندها كتير بتبقى تمشي كده والهيبة ملياك. لذلك اطلع انت ونسائك وصغارك وبناتك الحيض والايه والاطهار وكل روح. الحاض ما هتصليش، هتقعد هتأمن على الدعاء وهتسمع كلمة خير. وبعدين ما تذبحش الا بعد ما تصلي، بعد ما تصلي العيد تذبح الاضحيه. ولما تذبح الاضحيه خليك واسع، خليك واسع، ان اكلتها جاز، ان وزعتها جاز، اكلت ووزعت جاز، اكلت وتصدقت واهديت جاز، كل هذا جائز. الامر واسع، الامر واسع. لكن ما انت بتاكل طول السنه، وفي ناس ما بتشوفش اللحمة ولا بتشم ريحتها، يعني مش مشكلة يا سيدي، خليها عليك شوية، خليها عليك شوية، كل حاجتك والباقي اتصدق بيه. واهدي أصحابك، واهدي أصحابك، واحرص على أن تهدي الأجود وأن تتصدق بالأحسن، لأن هذا سيبقى لك. وما تطعمه مآله معلوم، مآله معلوم. والله يقول في القرآن: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عند الله باق. شعشع جيرانك. وبعدين يا أخي، كان زمان في عادة حلوة، العادة هذه انقطعت، ولما انقطعت أضاعت معاني جميلة. كان زمان بيقعد الراجل في البيت الجد ويفك فكة ويحطها على الطبلية، كان بيفك معادن، والمعدن كان له معنى، وكنا نروح مخصوص نسلم على ايده ونحب عليها ويدينا معدن. طب ما ترجع معدن تاني. كان كل الناس، العيال بالذات، كانت عارفه اجدادها وعارفه قرايبها، بكتبهم في ورقه ليله العيد علشان يطوف عليهم عيد ياخد منهم، لا ياخد العيديه. العيديه بتعمل ايه؟ طب ما انت بتصرف كتير، ما تفك فكه كده جنيهات وحطها على الطبليه برضه وابعد. اللي سلم الكوسه ده خدك عينيا تقوم ايه؟ العيل هيعرف ضرايبه، هيعرف ضرايبه بحاجه بسيطه خالص. النهارده الواد مش عارف عمامه ولا اخوانه ولا جدوده المباشرين فضلا عن جد الخامس والسابع، مش عارف ليه؟ المواد انقطع، والمواد لما انقطعت ضيعت الانساب والقرابه وهكذا. كان الاول الراجل بلف على بنت العم وعلى بنت خالته، الوقت خلاص اللف انقطع، ومن ثم ضاعت معاني المروءه من بين الناس. نرجع تاني نخلي العيد عيد. اذا كان عندك خلاف مع جارك انسى الخلاف دلوقتي، اسمه عيد افرح فيه. والناس متعوده تروح المقابر ليله العيد، يعني خلاص المواعظ عندهم ما اصبحت ليس لها معنى الا ليله العيد. يا اخي ده عيد، يا اخي عيد، والميت عيده ان يرضى عنه ربه، مش عيده انك تشيله وتودي له. هو خلاص مشغول بحاله، والله هو ما حاسس بيك ولا عارف انت فين، هو مشغول في حاله. ان كان في الجنه مشغول بالجنه، وان كان في النار مش عايز يشوف حد. انت ادعي له واستغفر له وارمى القرب وتوجه بها الى الله، لكن ما تروحش المقبره يوم العيد ومش فيها كلمه اصل دي اول عيد لفلان. فلان مين؟ فلان مات، عمله انقطع خلاص. فلان عيده عند ربه مش عندك في الدوار ولا في البيت. نترك هذه العادات الجاهليه، احنا مسلمين يا جماعه، ده احنا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. مش فيها بحب النبي مش هسمع كلامه، لا، اللي مش بيسمع كلامه مش بحبه، اللي مش بيتابع السنه مش بحب النبي عليه الصلاه والسلام. لذلك هذا دين الله. فرح نفسك وفرح بيتك وفرح عيالك وفرح الشارع، خلي البلد تحس مره انها في فرح، تحس مره انها في فرح. وبعديها لفوا على ضرايبك وشوف اصحابك واطلع بره وادخل جوه، انت حر، وهيس نفسك، هذا عيد. واعلم ان التكبير في يوم عرفه بيبدا من وقتين في يوم عرفه، من عصر يوم عرفه. طيب التكبير مش فيه، كبر ما شئت لغايه اخر غروب شمس من اخر ايام من ايام التشريق، والذبح ممتد من بعد صلاه العيد اليوم التالي، اليوم الثالث، اليوم الرابع، كل هذه ايام ذبح الاضاحي. ثم لا تنسى ان تتبرع بالجلد، اتبرع بالأضحية للفقير لليتيم للمسكين. الجلد يقول لك هاتوا، قول له يا عم خذ اجرك ومع السلامه، انت تقاول على الذبح، هتاخد كم على الذبح؟ هاخد ثلاثه، خلاص مالكش دعوه بالجلد، وسيبني اتصرف فيه انا وانا عايز. وخذه انت واعطيه لواحد فقير يبيعه، هو اعطينا واحد مسكين. وبهذا الترتيب ان شاء الله يعني تبقى العاقبه ان شاء الله عاقبه محموده.